النجمة والدنيا همسة ونجوى يخلي قلبي في النجوى والدنيا همسة ونجوى والدنيا همسة ونجوى يا من يقول لي واهتفيت الشكوى يا مني.